بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يعني هو من أدعية الأدعية عند النوم إذا أوى إلى فراشه، وأيضا كذلك هو من الأدعية يعني بعد الطعام، يعني عندما يعني يأكل الطعام يعني يحمد الله عز وجل ويقول يعني هذا الذكر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. أطعمنا وسقانا يعني هيئ الطعام ويسر الشراب بما يرزق الله عز وجل، وكفانا يعني من الكفاية أو من الكافي الذي يعني يكفي الشرور ويكفي يعني عبده كلما يهمه وكلما يعني يخشاه، وكذلك آوانا يعني حقق لنا ويسر لنا المأوى الذي نأوي إليه والمبيت الذي المكان الذي نبيت فيه. فكم من لا كافي له ولا مؤوي، فالإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه، وأن من الناس من لا يحصل على هذه النعمة، من الناس من لا يحصل على هذه النعمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن ثروة بن نوفل من الأشجعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، الله. قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر كلاهما عن شعبة عن حصين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث محمد بن جعفر: ومن شر ما لم أعمل. قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن هلال بن يسار عن فروة بن نوفل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. بسم الله الرحمن. هذا الحديث أيضا هذا الحديث يتعلق بالدعاء العام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نوفل يعني نوفل ابن فروة بن نوفل الأشجعي. نعم. فروة بن نوفل الأشجعي سأل عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان وسلم يدعو به، وقوله كان يدعو به يعني كأنه يكثر منه ويتكرر منه، لأن كان يعني غالبا تدل على التكرار، كان وسلم يفعل كذا كان وسلم يفعل كذا، يعني أنه يعني يتكرر منه. ولا يلزم أن تكون للتكرار، فقد تأتي لغير التكرار، قد تأتي للمرة الواحدة. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قولها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن أحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، لأن قوله ولحله يطوف البيت هي مرة واحدة، الرسول حج حجة واحدة. ويعني فإذا هذا يدل على أن كان قد تأتي للإفراد وللمرة الواحدة، ولكن الغالب فيها أنها تكون للاستمرار والكثرة. ولهذا قال: يعني سألت عائشة عن دعاء كان يدعو به، فقالت: كان يقول كذا وكذا، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ومن شر ما عملت يعني ما حصل منه عمله، وهو يسأل الله أن يقيه شره وأن يعيده من شره. وشر ما لم يعمل يعني يمكن أن يكون معناه أن يعني كونه يعني يقصر في الطاعات وفي الأوامر، ويعني يحصل منه تقصير يعني بحيث لا يأتي بالنوافل ويأتي يعني بالامتثال، يعني يحصل تقصير في الامتثال يعني ما هو مأمور به. ومعلوم أن هذا فيما يتعلق بالفرائض يعني هذا شيء لا بد منه، وأي أمر واجب يعني لا يأتي به يؤخذ عليه، وأي أمر فعل يعني محرم يقدم عليه فإنه يؤخذ عليه. لكن قد يكون يعني معنى ذلك أنه يعني عدم الاستكثار من الطاعات، ويعني وأن هذا شر لأنه فاته في ذلك خير كثير. وقد يكون أيضا المراد به من شر ما لم أعمل يعني من شر ما لم أعمل بعد، يعني يكون فيكون يعني عن الماضي وعن المستقبل. وقد جاء في بعض الروايات: وما لم أعمل بعد، جاء في بعض الروايات غير صحيح وما لم أعمل بعد. فإذا يحتمل معناه أن يكون هكذا وأن يكون هكذا. ما قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوف الأشعري عن عائشة. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن عبد الله بن إدريس الأودي عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال عن فروة بن نوفل. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة عن محمد يعني بن جعفر عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن حصين بهذا الإسناد. قال: حدثني عبد الله بن هاشم عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن عبده بن أبي لبابة عن هلال بن يساف به. قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثني ابن أبي بن قال: حدثني ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ثم ذكر هذا الحديث الذي كان يدعو به، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. قوله أسلمت يعني استسلمت وانقدت، استسلمت وانقدت، وآمنت وصدقت. فهذا فيه يعني الجمع بين الإسلام والإيمان، الجمع بين الإسلام والإيمان، لأن الإسلام الاستسلام والانقياد، والإيمان التصديق وما يقوم بالقلب. لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وعليك أنبت، وعليك توكلت يعني اعتمدت عليك وفوضت أمري إليك. قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. وإليك أنبت يعني رجعت إليك وأبت إليك، يعني وأقبلت على يعني ما تأمر به وبأن أفعله وما تنهى عنه بأن أبتعد عنه. وبك خاصمت، وبك خاصمت يعني حاجة بالله عز وجل يعني بالحق والهدى الذي جاء به الذي جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومخاصمته إنما تكون وفقا يعني لما يعني جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. هذا فيه الاستعاذة بالصفة، الاستعاذة بالصفة أعوذ بعزتك يعني وصفات الله عز وجل يستعاذ بها ويقسم بها، يقال يعني وعزة الله ويستعاذ بها فيقول أعوذ بعزة الله، ولكن الصفات لا تخاطب ولا تنادى، التي تنادى الأسماء أو ينادى الله بأسمائه لا ينادى بصفاته، يقال يا سميع يا عزيز عزني يا قوي قوني يا كريم أكرمني يا لطيف القضي. وأما الصفة فلا تنادى، فلا يقال يا عزة الله أعطيني كذا يا صفة الله كذا أعطيني كذا، فإن الله ينادى بأسمائه ولا ينادى بالصفات ولا تنادى الصفات، وإنما يحصل نداء الأسماء. وعزتك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. نعم يعني يستعيذ بالله عز وجل ويلجأ إليه أن يسلمه من الضلال وأن يحفظه من الضلال وأن يكون على الاستقامة. نعم. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأيضا هذا فيه ثناء على الله عز وجل، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، يعني أنت الحي الذي هو متصف بصفة الحياة الذي على أكمل وجه، لهذا قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أنت الحي الذي لا يموت، وكلمة لا يموت هذه محققة ومؤكدة للحي، لأن الحياة الكاملة هي حياة الله عز وجل التي ليس معها موت. وأما الجن والإنس فإن حياتهم ناقصة ويعقبها الموت وتنتهي إلى الموت. قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن عبد الله بن عمرو أبي معمر عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن الحسين بن ذكوان المعلم، الحسين المعلم، عن حسين بن ذكوان المعلم، عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر أسحر يعني كان في وقت السحر فإنه يقول يدعو بهذا الدعاء، يقول سمع بحمد الله وحسن بلائه علينا، سمع سامع بحمد الله ويعني حسن بلائه علينا، يعني سمع يعني جاءت في رواية سمع وجاءت في رواية سمع، فعلى رواية سمع يعني يكون معناها سمع يعني سامع، أقول سمع سامع يعني بما سمعه منا، يعني سمع سامع بما سمع يعني بلغ، وأنه يبلغ يعني الشيء الذي سمع، وسمع يعني سامع يعني قال النووي إنه بمعنى خبر بمعنى الأمر، يعني ليسمع سامع وليشهد شاهد باعترافنا واعتمادنا على الله ويعني حسن بلائه علينا وحسن بلائه علينا، يعني أنهم يثنون على الله عز وجل ويشهدون على غيرهم على ذلك. ربنا صاحبنا وأفضل علينا. ربنا صاحبنا الحديث جاء يعني أنه يقول في السفر, ومعنى صاحبنا يكون معهم كما جاء في حديث دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وصاحبنا هو وأفضل علينا, أفضل علينا يتفضل علينا يعني يجود بفضله وإحسانه عليهم. عائدا بالله من النار. عائدا بالله من النار أيضا مع يعني مع هذه الأمور, فهو يختم هذا الدعاء بقوله أنه عائدا بالله من النار. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سعد عن عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح الأكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على هذا الدعاء الذي يعني فيه يعني تفصيل يعني الشيء الذي يعني يدعو به, ومعلوم أن الأدعية يعني كونه يفصل فيها وكونه يلجأ إلى الله عز وجل وتنوع يعني العبارات والكلمات يعني أولى من أن يأتي بجملة يعني تشمل يعني هذه الأشياء تشمل يعني هذه الأشياء, وإن كان هذا قد يعني جاء فيه كما الحديث السابق ومن أعوذك من شر ما عملت من شر ما عملت يعني فإن تلك الجملة تفيد يعني هذه التفاصيل التي جاءت في هذا الحديث, ولكن الغالب على الأدعية أن يكون فيها يعني تفصيل وفيها يعني تعظيم لله عز وجل وبيان أن الأمور المتعددة كلها يعني يطلب من الله تحصيل ما هو خير والسلامة من كل ما هو شر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. اغفر لي خطيئتي وجهلي يعني ما يحصل من الخطأ وما يحصل من الجهل وعمدي, وإسرافي في أمري يعني ما يحصل يعني من من من من, من, من الإسراف يعني في الأمور. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأتي بهذه الأدعية يعلم أصحابه الأدعية, وأنه كان يدعو بهذه الأدعية تعبدا لله عز وجل وتواضعا لله سبحانه وتعالى, وإلا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا قالت عائشة يعني لما كان يطيل الصلاة حتى تفطر قيماه في الليل قالت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني هذا أيضا يعني عام. اللهم اغفر لي جدي وهزلي يعني اغفر لي جدي وهزلي يعني ما يكون من الأمور الجد وما يكون يعني ما يكون دون ذلك, وخطئي وعمدي. نعم. وكل ذلك عندي. نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, وهذا أيضا من لديها العامة ما قدمت وما أخرت يعني وقوله وما أخرت يعني هذا يعني يوضح أو يشير المعنى الذي سبق أن مر ما عملت وما لم أعمل, لأن يعني هذا يدخل في المؤخر ما قدمت وما أخرت. نعم. وأنت على كل شيء قدير. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه هو معاذ بن معاذ عن شعبة عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال وحدثناه محمد بن بشار عن عبد الملك بن الصباح المسمعي عن شعبة قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع الأدعية وبدأه بقوله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأن المهم والأساس هو الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني إنما كان يعني يجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الوالدين والناس أجمعين، لأنه هو الذي ساق الله هذه النعمة على يديه وهي نعمة الإسلام والهداية للصراط المستقيم. يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ويقول الله عز وجل يوم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فيعني هذا الدعاء شامل لكل خير يعني ولكل يعني ما يأتي بعده داخل فيه، وهذا لفظ عام وبعده ألفاظ خاصة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني أن تكون حياته معمورة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الموت راحة له من كل شر. وليس معنى ذلك أن في تمني الموت، وإنما هذا يعني سؤال حسن خاتمة، وأن تكون نهايته على خير، وأن يكون خروجه من الدنيا على خير، وأنه يسلم من المتاعب ومن المناقصات التي تكون في الدنيا، بحيث يكون ما بعد الموت يقدم على خير، وما بعد الموت يقدم يعني على خير. وهذا يوضحه الحديث الذي سيأتي عند مسلم في كتاب الزهد، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن يعني معناه أنه يعني يسلم من يعني من من من من الأشياء التي تحصل له في الدنيا من المناقصات ومن يعني من الأضرار وما إلى ذلك. إذا ليس في تمني الموت، وإنما هو سؤال لحجوج أن تكون النهاية طيبة، وأن يكون يخرج من من من الدنيا وما فيها من من مناقصات وما فيها من أضرار إلى الدار الآخرة التي يجد فيها النعيم ويجد فيها المتعة والنعيم الدائم والباقي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي التي فيها معادي. وقوله هنا يعني دنياي التي فيها معاشي وآخرتي فيها معادي، يعني يطابق ما جاء في سؤال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن يعني حسنة الدنيا تحصل بكل ما يحصل من صلاح للإنسان في دنياه، وكذلك حسنة الآخرة من كل ما فيه خير في آخرته وسلامة من من من من, من النار ومن جميع الشرور. قال حدثنا إبراهيم بن دينار عن أبي قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. يعني هذا أبو قطن هذا عنده حديثان في صحيح مسلم، هذا أحدهما والثاني في يعني ما يتعلق بالصف الأول، فيأتي ذكره مرتين في صحيح مسلم. نعم. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان. وقدامة بن موسى جاء ذكره في هذا الموضع فقط في صحيح مسلم, يعني في هذا الموضع الواحد. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مثله, غير أن ابن المثنى قال في روايته والعفة. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على هذه الأربع الجمل التي هي الدعوات, اللهم أن يسألك الهدى, أسألك الهدى, الهدى للصراط المستقيم ولكل ما هو خير للإنسان في وسعادة في دنياه وآخرته, والتقى يعني بأن يعني يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن كل ما يعود عليه بالمضرة, يعني فيكون يمكن أن يكون يعني الجمع بين الهدى والتقى مثل الجمع بين البر والتقوى, لأن البر والتقوى من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى, إذا يكون البر ما يتعلق بالأوامر والتقوى فيما يتعلق بالنواهي, وكذلك الهدى يعني يمكن أن يكون من هذا القبيل الهدى والتقى, بأن يكون الهدى في كل ما يتعلق بالمأمورات والتقى فيما يتعلق بالمنهيات. والعفاف يعني العفاف عن الأشياء المحرمة والأشياء التي فيها شبهة, يعني بحيث يعني يستعف ولا يعني يقدم على تحصيل الدنيا بأي طريقة, وإنما يكون عنده عفاف. وكذلك والغنى, والغنى المقصود غنى النفس, المقصود غنى النفس, لأن النفس إذا كانت غنية فأي شيء يقع في اليد فإنه يكون كثيرا, وأما إذا كانت النفس فقيرة فالكثير الذي يكون في اليد يكون قليلا. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس, ليس الغنى عن كثرة العرض الأموال. نعم هذا غنى, ولكن الغنى الحقيقي غنى النفس. أقول ليس الغنى, ليس معنى ذلك أن الذي يكون يعني بيد الإنسان من المال أنه ليس غنى, يقال غني, ولكن ليس هذا الغنى الحقيقي. الغنى الحقيقي غنى النفس, لأن النفس إذا كانت غنية أي شيء يكون فيها يكون كثيرا ولو كان قليلا, وإذا كانت يعني غير غنية النفس فإن الكثير يكون في اليد يكون قليل. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. وأبو إسحاق هو السبيعي, عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان. عبد الرحمن بن مهدي وسفيان هو الثوري. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن نمير. قال إسحاق وأخبرنا, وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر, اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها, اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم ذكر هذا الحديث الجامع من جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام, اللهم إني أعوذ بك من الكسل, من العجز والكسل, من العجز والكسل والجبن والبخل, والبخل هذه مرت يعني في الأحاديث السابقة, والهرم والهرم كذلك مر, وعذاب القبر. وعذاب القبر أيضا مرة. اللهم آت نفسي تقواها. اللهم آت نفسي تقواها، يعني يجعل، يعني المقصود بالنفس يعني نفس الإنسان، الإنسان نفسه، لأن النفس يعني يأتي التعبير بها عن الإنسان. آتي نفسي تقواها، يعني آتي التقوى، آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، يطهرها ونقها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهذا يعني السجع الذي يأتي يعني في مثل هذه الأدعية هو السجع، يعني لا بأس به، وإنما محذور هو الذي فيه تكلف، المحذور فيه تكلف. وأما مثل هذا جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام يعني غيره من الصحابة، فيعني يكون ليس هذا من قبيل الذي هو يكون مذموم، لأن المذموم ما جاء عن تكلف، وأما ما جاء في السنة في الأدعية وغيرها فإن هذا مما هو محمود ولا يوصف بالذم، وذلك لأنه ليس من التكلف المذموم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. كذلك علم لا ينفع، لأن العلم إذا لم ينفع يعني كان وبالا على الإنسان، إذا كان الإنسان لم يستفد من علمه فإن يعني يكون وبالا عليه. يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالعلم الذي لا ينفع يكون وبالا على الإنسان وضرا على الإنسان، وليس يعني ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعني لا يستوون، لا يستوي من هو عالم وجهول، من هو عالم بالحق يعمل به وجهول به يعني لا يعرفه ويعبد الله على جهل وضلال، عبد الله على جهل وضلال. والعلم إذا كان عند الإنسان ولم يعمل به فإنه يكون وبالا عليه، ولهذا جاء في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، وجاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. ومن نفس لا تشبع يعني عندها جشع وعندها يعني طمع، وهذا هو الغنى الذي يعني يكون مذموم، الذي هو يعني كون إنسان يعني إذا حصل شيئا ولو كان كثيرا لا يكفيه، يسعى لتحصيل ما هو أكثر منه. ولكن النفس إذا كانت غنية فإن كل شيء يقع في اليد يكون كثيرا. من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن زيد بن أرقم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد

من جملة هذه الحديث أو هذه الروايات التي معنا الهرم وسوء الكبار. كم هذا؟ قال في الرواية الثانية كان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله. بعده اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. فتنة الدنيا مثل فتنة المحيا الذي مر فتنة المحيا والممات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي عن زائدة بن علي الجعفي وزائدة بن قدامة عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وذكر هذا الحديث الذي هو من أدلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده أعز جنده ونصر يعني في بعض الروايات صدق وعده أعز جنده يعني جند الله الذين هم يعني على على على على ما شرع الله والذين مستقيمون على أمر الله. فإن الله تعالى يعني يعزهم وهنا قال أعز جنده وجنده هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه والذين يعني تجمع عليهم أهل الأحزاب ومع ذلك الله عز وجل عزهم ونصرهم وأرسل الريح التي يعني انشردتهم عن المدينة أعز جنده ونصر عبده ونصر عبده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وغلب الأحزاب وحده غلب الأحزاب وفي بعضها هزم الأحزاب وحده لأن هزيمة الأحزاب إنما هي من الله عز وجل بشيء يعني ليس من قبل المسلمين الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله أرسل الريح وأرسل الملائكة فكان يعني هربوا وابتعدوا وذهبوا عن المدينة بهذا الشيء الذي يعني هو من فعل الله عز وجل. فلا شيء بعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه سعيد بن سعيد المقبري وهو يروي عن أبيه وعن أبي هريرة ويعني يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة فأبو هريرة شيخ للأب والابن وشيخ لأبي سعيد المقبري وشيخ لابنه سعيد بن أبي سعيد ولهذا يأتي أحيانا سعيد يروي عن أبي هريرة وأحيانا يروي عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب بهذا الإسناد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد ثم ذكر بمثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو أو أرشد إلى أن يدعو فيقول اللهم اهدني وسددني. والهداية يعني الهداية لكل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، كما مر ومسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يعني في الهداية كل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، يعني هذا هو الهدى. والسداد يعني الاتيان بما هو مطلوب منه على السداد، بما هو مطلوب منه وما هو مأمور به على السداد. قال واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم، يعني أن الطريق الحسي الذي يعني كان يعني يمشي الناس عليه ويسيرون عليه في أمور الدنيا، يعني هذا طريق، ويعني والاهتداء به يعني أو الاهتداء يعني فيه يعني يكون هداية في أمر حسي، والهداية في الأمور المعنوية التي هي الأساس والتي هي يعني الاستقامة على أمر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد جاء في حديث أبي حديث هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رديفه، وكان أبو بكر المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس كل يعرفه، ولما أرسلت في قريش في طلبه، وكان أبو بكر يعني إذا سأله قال من هذا، قال هذا هادي يهدين الطريق، وهو يريد هداية الحق والهدى، وغيره يفهم أنه يعني يعرف الطريق الذي يعني يسير فيه، هذا هادي يهدين الطريق، يعني فهو يتذكر هداية الطريق، وأن من يسلك الطريق يعني في الأمور الحسية يصل إلى نهايته، وكذلك الذي في الأمور المعنوية وهي الاستقامة على أمر الله عز وجل يصل إلى نهايته. وسداد السهم يعني يكون تقويمه، يعني بحيث يكون يعني يصيب واتجاهه يعني يحصل به الهدف. فأيضا كذلك يذكر يعني في السداد الذي يكون على الاستقامة. نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي. نعم. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله يعني ابن إدريس عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق عن محمد بن بشر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أنها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداة أو بعدما صلى الغداة، فذكر نحوه، غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وذكر هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع الأدعية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وهي جالسة بعد الصلاة، وبعد يعني جاءها بعد ذلك وهي في مسجدها، يعني المكان الذي تصلي فيه، المكان الذي تصلي فيه ومكان صلاتها يقال له مسجد، يعني في البيت. فجاءها وهي يعني أول رأها في الأول بعد الصلاة، ثم رأها بعدما رجع في وقت متأخر، فقال أنت على هذه الحال، لقد قلت بعدك كلمات يعني لو وزنت قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني هذا الكلام الذي قلتيه والذكر الذي ذكرتيه يعني في هذه المدة الطويلة في حال جلوسك يعني قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت يعني بما قلتيه في هذه المدة لوزنته. ثم ذكر هذه الكلمات: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مثل كلماته. وجاءت الرواية الثانية مثلها إلا أن تكرار سبحان الله جاءت مع كل جملة من هذه الجمل الأربع: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مثل كلماته. قال يعني سبحان الله عدد خلقه، وخلق الله عز وجل لا شك أنهم أحصاهم الله، والله تعالى يعلم عددهم، ومعنى ذلك أن هذا شيء كثير، ولأن الخلق يعني عددهم كثير والله تعالى هو يعلمهم، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عدد خلق الله إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك رضا نفسه، يعني رضا نفسه سبحان الله، رضا نفسه يعني شيء الذي فيه رضا، يعني وكل ما فيه رضا يعني حتى يرضى. وكذلك زينة العرش يعني في الشيء الواحد الذي هو من أكبر المخلوقات أو أكبر المخلوقات. وكذلك مداد كلماته، كلمات الله عز وجل لا تحصى، وقد جاء في القرآن ما يدل على كثرتها، وأن البحور الزاخرة لو كانت مدادا حبر يكتب به كلام الله فإن تنتهي البحور ولو ضعفت أضعاف مضاعفة، كما جاء ذلك في سورة في آيتين من القرآن: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية لقمان: ولو أنما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا يعني يدل على أن كلام الله عز وجل لا حصر له، والمقصود من ذلك يعني الكثرة، وإلا فإن العدد بالنسبة للكلام لا يكون محصورا، لأن كلام الله لا ينتهي، لأن الله لا بداية له ولا بداية لكلامه، ولا نهاية له ولا نهاية لكلامه، إذن لا حصر لكلامه، لأنه لا بداية له ولا نهاية له، ولا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فإذا لا حصر لكلامه. والتوراة والإنجيل والزبور هي من كلام الله، والقرآن يكتب بمحبرة يعني فيها حبر قليل. ومعلوم أن هذه البحور الزاخرة ولو ضعفت أضعاف مضاعفة فإنها تنفد وتنتهي لأنها مخلوقة وإن كانت كثيرة، وكلام الله لا ينتهي ولا ينفد. فإذا ليس المقصود من ذلك أن كلمات الله أو مداد كلمات الله يعني أن لها مدادا تنتهي، لا أبدا لا تنتهي كلمة الله ولو انتهت البحور التي تكون مدادا لكلمة الله. فإذا المقصود من ذلك الكثرة الكافرة، وليس المقصود من ذلك أن كلام الله يعني ينتهي بمداد أو يحصره أو يكتب بمداد، يعني فإن البحور لو كانت مدادا لا ينفدت ولا ينفد كلام الله. نعم. عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني مكان صلاتها من البيت، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، يعني جاءها في الضحى، يعني هذه الفترة من صلاة الفجر إلى الضحى. فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو يعني هذا الذكر يتابع ثلاث مرات، يعني هذا الحديث يدل على أنه يؤتى بهذا الذكر ويكرر ثلاث مرات. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال: في الرواية الثانية: مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداء أو بعدما صلى الغداء فذكره، غير أنه قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أيهما؟ كل منهما، لأن يعني الأول فيه يعني مرة واحدة وفيه زيادة وبحمده، وهذا الثاني يعني فيه سبحان الله مكرر 4 مرات وليس فيها يعني بحمده. والإنسان يمكن يأتي يقول سبحان الله بحمده يعني بهذا اللفظ الذي جاء، ويمكن أن يأتي به بطريقة ثانية، وكل منهما صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس هو كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن جويرية قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق عن محمد بن بشر عن مسعر بن كدام عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين. أبو رشدين هو كريب، يعني هذه يعني كنية يعني غريبة ويعني مجيئها نادر. هو كريب الذي يأتي ذكره كثيرا في الحديث، كريب مولى بن عباس يروي عن ابن عباس، وكنية أبو رشدين، وكنية كريب مولى بن عباس أبو رشدين لعلها من الكنى المفردة التي لا تتكرر. قد سبق أن مر بنا أن من أنواع علوم الحديث الأسماء المفردة التي لا يحصل تكررها. وقد مر بنا قتيبة بن سعيد أنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة سواه، كذلك يعني عدة أشخاص يعني مر ذكرهم لم تتكرر أسماءهم. فهنا يعني يمكن يقال في هذا لعله من قبيل الكنى المفردة التي لا تتكرر. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما؟ أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث معاذ خدتما مضجعكما من الليل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد بن يعيش عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الحكم عن ابن أبي ليلى، وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. وفي حديث عطاء عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال قلت له ولا ليلة صفين. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، وهو تكبير 34 والتسبيح 33 والتحميد 33. وكان يعني سبب ذلك أن فاطمة علمت بوصول سبي فذهبت لتطلب منه خادما من هذا السبي، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها ولم تجده، وذكرت ذلك لعائشة لتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما بلغه ذلك جاء يعني إليهما وقد أخذ مضاجعهما وأخبره أدلهما على هذا الذكر الذي يأتيان به عند النوم، وقال فيه صلى الله عليه وسلم إن ذلك خير لكما من خادم. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم، حكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه، معاذ بن معاذ العنبري، قال وحدثنا ابن مثنى عن ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. قال وحدثني زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد، مجاهد بن جبر، عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب، قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد بن يعيش عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك، عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي. قال حدثني أمية بن بسطام العنشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فقال ما ألفيتيه عندنا؟ قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. قال وحدثنيه أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد. هو ذكر الحديث عن أبي هريرة يعني في حكاية ما حصل لعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، وقد مر يعني بذلك من رواية علي، وهنا ذكره من رواية أبي هريرة. ومعلوم أن هذا من مراسيل الصحابة التي يأخذ الصحابة بعضهم من بعض، فإن أبا هريرة رضي الله عنه أخذ ذلك عن علي بلا شك، لأنه لأن هذا حصل لهما له وفاطمة، ويعني وحصل ذلك وحصوله لأبي هريرة إنما هو عن طريق علي. ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، لأن روايتهم إنما هي عن الصحابة، والصحابة مجهول فيهم في حكم معلوم، وإنما الإشكال إذا صارت الجهالة في غير الصحابة. وأما الصحابة إذا روى بعضهم يعني شيئا لم يدركه لأن كان بمكة، فإما أن يكون سمعه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بمكة، أو أنه سمعه يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حدث به يعني بشيء قد سبق. وهنا فيه قال ما ألفيتيه، يعني هذا الذي يعني طلبتيه ما ألفيتيه، يعني ما وجدتيه عندنا، ولكن عندنا ما هو خير منه، وهو هذا الذكر الذي أرشدهما إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي عن يزيد عن ابن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال حدثنيه أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان، حبان بن هلال، عن وهيب بن خالد، عن سهيل بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الديك إذا الناس سمعوا يعني صياح الديك فإنهم يسألون الله من فضله، وقال إنما صاح لأنه رأى ملكا، وبعكس ذلك الحمار إذا نهق فإنه يكون رأى شيطانا، ولهذا يسأل الله عز وجل من فضله عند سماع صوت الديك، ويستعاذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار. ونهيق الحمار هو أنكر الأصوات كما قال ذلك كما جاء ذلك في القرآن، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فيعني فهذا يعني مكروه وهذا محمود، يعني هذا طيب وهذا رديء. ويعني وفي هذا يعني دليل على أن الحيوانات أنها ترى الجن وترى الملائكة، لأن الديك هنا قال رأى ملكا والحمار رأى شيطانا، فلهذا نهق وهذا لهذا صاح. ويعني فصياح الديك يعني محمود وطيب, ولأنه ويذكر ويسأل الله من فضله عند ذلك لأنه يعني رأى ملكا. وبخلاف ذلك الحمار إذا نهق وصوته أنكر الأصوات يعني فإنه إذا حصل منه ذلك فإنه يكون رأى شيطانا. وهذا فيه بيان التفاوت بين الإنس, وأنهم يعني لا يرون الملائكة ولا يرون الجن على هيئتهم التي هم عليها, لكن إذا تحولوا إلى هيئة إنسان يرونهم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.